هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة. وقد ذكرت سابقا أن الزكاة سبب في نماء المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات.